بمناسبة ذكرى 52 لشروء القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نشرت صحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادري يوم 19 الأحد مقالة افتتاحية بعنوان سيدير حزب الأمل الكوري النصر الدائم إلى الأبد بأفكار القائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصره. ذكرت الافتتاحية أن المرحلة الطويلة الممتدة إلى نصف القرن تقريبا منذ شروء القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري هي مجرى مفتخر، حيث أطلق حزبنا العنان لجبروته الجدير بقدوة الأحزاب الثورية لعصر الاستقلالية، وترسخت قيادة الحزب الوحيدة للثورة والبناء بالثبات نتيجة حدوث الانعطاف الشامل في بناء الحزب فكريا وتنظيميا وفنيا قياديا. وإن بناء القاعدة الصلبة الخالدة المتمكنة من مواصلة شريان حزبنا بالثبات مهما حبت أي عواصف عاتية، وترسيخ الأسس المتينة الأبدية القادرة على تعجيل الانتصار لبناء الدولة الاشتراكية القوية تحت قيادة الحزب، إنما هو مأثرة من مآثر القائد العظيم المحققة أمام العصر والتاريخ والوطن والشعب. يدير حزبنا اليوم جبروته على الملأ كحزب مدفر دائما يبجل المارشال المحترم كيم جونغ أون في سلطة الرئاسة العليا. وأكدت الافتتاحية أن قضية الحزب الكيمسونغي لا تقهر لوجود أفكار القائد العظيم كيم جونغ إيل الخالدة الخاصة ببناء الحزب ومعثره والقيادة المجردة والمحنكة للمارشال المحترم كيم جونغ أون.